وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي قبل أن نستهل المحاضرة أو الدرس فكثالث عهدنا نتذاكر فيما تداركنا. فالسؤال الأول، لو أن رجلا عنده 40 شاة وكان ذلك لبيته ويطعمهم من جيبه وليس للتجارة، فهل فيهم زكاة؟ ليس فيهم زكاة. طيب، لأنه يطعمهم من جيبه وليس للتجارة. السؤال الثاني، إذا كانت 40 شاة سائلة. السؤال الأول ما معنى سائلة؟ السؤال الثاني أن فيهم زكاة لا. تفضل. أي راعية بدون مقابل. أي راعية إيه؟ أي راعية بدون مقابل. بارك الله فيه. أي نعم، بسم الله. طيب، بارك الله فيه. والسؤال كم فيه الزكاة؟ تفضل يا شيخ. كم يعني كم شاة فيهم؟ الأربعين فيهم كم؟ 4. أحسن، فجوابك خطأ. أنا أفضل شاة واحدة. 40 إيه؟ شاة واحدة. 40 شاة واحدة. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ السؤال الذي بعد ذلك، لو أن رجلا عنده 80 شاة، 40 فيهم شاة، 90 فيهم كام؟ لم يجيب. فضلات شاة واحدة، يقول 90 فيهم شاتين، هذا رجل كان نائما في الدرس الماضي. أي نعم. من كام 40 كان فيهم شاة؟ 42. طب من أول كام شاتين؟ ومن 21 من تاني يبقى شاتين، ومن 201 من تاني كام؟ 23. كل مية راس إيه؟ راس. شرط أن تكون إيه؟ سائلة. طيب، لو أن رجلا يتاجر في غنم وإبل وبقر، هذا الرجل الذي يتاجر مر عنده 50 جمل و100 راس غنم وخمس بقرات ومر ما عندوش، هذا يزكي إيش؟ عروض التجارة. طب عروض التجارة كيف تزكى يا أستاذ؟ أريد إجابة علمية دقيقة. قل عبد الحمد. عندما جميل، ولكن يريد أكثر، يريد أحسن، لكن جميل، هذا جميل. تفضل. ها؟ قل يا أستاذ. إذا حال عليه الحوض وبلغ النصاب، هذه إجابة دقيقة. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحوض وجب فيه الزكاة، إجابة دقيقة. بل الإجابة الدقيقة تكون مختصرة وقت، مختصرة وقت. واحد، إذا بلغ المنطقة. اثنين، إذا حال عليه الحرب. ثلاثة، وجبت الزكاة. خير في الموضوع، كلام موجب ومختصر ونافع جدا وبين، مفيش فيه ينشا. طيب، بارك الله فيك. طيب، إذا في واحد عنده، بارك الله فيك، 50 راس بقر للبيت، تطعمهم وتطيهم من البيت، وليس للتجارة، فيهم زكاة، ليس فيهم زكاة. تفضل. ليس فيهم زكاة، ليس فيهم ايه؟ ليس فيهم زكاة. طيب، بارك الله فيك. السؤال دلوقتي، بارك الله فيك، لو 5 من الإبل، تفضل، شات الواحد 10، 15، 24، 25، بنت مقار، أيضا بنت ايه؟ مقار، بارك الله فيك. حلو، جزاك الله خير. واحد عنده مستوى تكتب في المنصورة، كبت عباس، تبع حد، لا زكاة فيهم، وصل الحج، هذا، لا زكاة فيهم. طب الثاني اخوانا، تفضل، الزكاة فين؟ الزكاة في ريعهم، الزكاة فين؟ في ريعهم، الزكاة في ريعهم، الزكاة في ريعهم، أي نعم، إذا ريعهم بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهذا فيه زكاة، بارك الله فيك. طيب، جزاك الله خير. ثم ماذا؟ لو واحد عنده 100 عمارة، مثلا في مدينة النصر والكرنس والقاهرة والمنصورة، ومأجرهم، ال 100 عمارة فيهم زكاة ولا لا؟ تفضل. لا زكاة فيهم، وإنما الزكاة فين؟ وإنما الزكاة في ريعهم، أي نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الإيه؟ الحق. واحد عنده دكان بقالة، قطعة غير طيارات، دكان كاوتش، دكان قماش، دكان خردوات، ملابس جاهزة، ملابس داخلية، أجانس سيارات، معرض تكاتك، محل خشب، استيراد وتصدير، إلى غير ذلك. لا يندرج تحت أي نوع من الزكوات؟ زكاة عروض التجارة. زكاة يا إخوانا عروض التجارة. بلغت النصاب حال عليه الحول، وجبت فيها الزكاة. يا كلام طيب. طيب، بارك الله فيك. ايه هو الاستاذ يا اخوانا؟ مين يقول لي؟ تفضل يا اخي. هو المال المدفون في الجاهلية. السؤال يا اخوانا، كم يكون الزكاة؟ تفضل. الزكاة تكون الخمس فورا في الركاز. الحمد لله. يعني لو وجد مثلا كيلو جاهز في قد ايه؟ في 200 جرام، في كام؟ 200 جرام، 5 كيلو اخوانا فيهم كام؟ 5 كيلو وفيهم كيلو. طيب، ابدا مستعينا بالله عز وجل في درس اليوم. لو ان في برضه امراه يا اخوانا عندها زكاة حلي، زكاة حلي، يعني مرأة معاها ذهب 100 جرام، هل يجب فيه الزكاة ولا يجب؟ يجب. طيب، من ينكر لي الأقوال التي وردت لأهل العلم في هذا ويرجح وينكر دليل الترجيح؟ تفضل يا أخي. القول الأول، لا زكاة في حلي المرأة. تفضل. إذا زاد عن العرف يزكى. لسه قولي أنت. لا، يزكى كل عام، إذا ثلاث أقوال. أحسن، يبقى دي اللي هي الأربع أقوال. حسن راجح. الزكاة كل عام، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، هات سبب الترجيح. ما شاء الله، ما شاء الله، جميل جميل. تبارك الله. بسم الله. ده وصف هذا وصفه وهذا ما فيه لا ليس لي عليك منك وإنما هذا ما أجبت به فكان أو لا بارك الله فيك هذا جهد مقل ده 60 جنيه هذا مش جيد حتى أو لا بارك الله فيك هي إجابة موفقة أو لا ذكر الأقوال الأربعة في المسألة ثم ذكر الراجع ثم ذكر سبب الترجيح ثم ذكر سبب ايه الترجيح اي نعم وهذا ما يسمى بالفقه ايه المقام طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدا في درس اليوم استعينونا بالله عز وجل مصارف الزكاه درس اليوم مصارف الزكاه مصارف الزكاة قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هذه الآية الكريمة التي هي من سورة التوبة بينت مصارف الزكاة الثمانية إنما الصدقات إلا حرف توكيد ما وما كفة مكفوفة أطلت على الإن الصدقات جمع صدقة والصدقة تنقسم إلى قسمين صدقة واجبة وصدقة نافلة الواجبة المقصود بها الزكوات الواجبة والنافلة المقصود بها المستحبة المقصود بها ايه المستحبة انما الصدقات للفقراء الله تعالى قال في القرآن العظيم خذ من اموالهم صدقة تعمل ايه تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم يعني واحد من غير الزكاة ايه يبقى ده مش هو تتعفي الاسود ابيض والطريق مخير والغني فقير فكذلك ايضا تطهرهم عكسها لا تميزهم ها فاذا المخرج في الزكاه ده فيه نجاسه ان كانت زكاه الزروع والثمار ده والمناسبه دي زكاه الزروع والثمار نصاب الزروع كام 612 كيلو طب اذا كانت تبقى من السماء كم يكون الزكاه العصر اذا كانت تبقى بالاله كم تكون نصف العصر ده كلام جميل فانما الصدقات للفقراء تبارك الله فيك خذ من اموالهم صدقه تطهرهم فعسر تطهرهم ان تنجسهم وتزكيهم من زكى يزكو ينمو فالزكاه سبب في ايه في الزياده والنماء والكثره من مال ايا كان نوع هذا المال ان كان ابل او بقر او غنم او مال او زرع او ما كان على ساكنة ذلك فالزكاة سبب في نماء المال وانا شخصيا رأيت بعض اخواننا بعض الاخوة الملتزمين رأيتهم يعني فقراء تاجروا في بعض التجارات البسيطة وربنا بسط لهم الرزق بفضل الله اولا ثم ببركة الزكاة ثم الصدقة والان يعني بيشتغلوا اكثر من مليار يعملوا في اكثر من مليار فتتخيل المليار ده 1000 مليون ربنا يحفظها فيك هتلاقي ازاي؟ ما انت لو معاك 5000 جنيه تقعد تتقلب على الجنب اليمين وعلى الجنب الشمال وبعدين تحط راسك في المخده راسك فوق المخده تقعد تفكر هتعمل ايه؟ وهم كلهم انت عارفين حاجه ما يجيبوش اي حاجه 5000 جنيه دول قال لا فكيف لو ربنا ابتلاكنا هذا الشيء والله ربنا يعافينا قال لا وان كان نعم المال الصالح للرجل الصالح فكيف لكن الانسان لا يتمنى لكن لو البناء وخر يعني ابتلي او خرب كيف كيف هم متعبين نفع الله العون على الابتلاء اصدق يعني انا مش عايزك تفتح بعيد انت بتاكل ولا لا؟ بتاكل بتشرب ولا لا؟ بتشرب بتلبس ولا لا؟ ساكن ولا لا؟ ساكن ولكن سيارة 11 رجليك جايبة خطر زي ربنا ما يحفظناك وياك منها بس الانسان ما يسرحش بعيد دايما يخليه متفكر في الجنة وكيف يعني ربنا سبحانه وتعالى يجيب من النار كيف قبره مروضة من باب الجنة. والله الدنيا هتيجي، من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة غضب عنها ذكر هتيجي، والمقدر إلى الجنة، المقدر إلى الجنة بإذن الله، فلا تطلبه إلا بالحلال، فلا تطلبه إلا بالحلال. إن روح القدس، إن روح القدس وجبريل نبذ في روحي أن نفسك لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله يطلب بطاعته ولا يطلب بمعصيته، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما علينا إذا الآن إنما الصدقات للفقراء، الصدقة تنقسم إلى قسمين، إيه يا واجبة ونافلة، جميل. قال إنما الصدقات للفقراء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تطهرهم عكسها إيه؟ تزكيهم من إيه؟ من زكى ينكو ينمو زيادة وكثرة، يبقى الزكاة تتسبب فيها أستاذ الزيادة والنماء والكثرة، بسرعة كده أنت معاك 10 جنيه طلعت جنيه لله، إيمانيا يفضل معاك كام؟ 19، ماديا حسابيا يفضل معاك كام؟ 9، لكن إيمانيا يفضل 19، إزاي؟ من جاء بالحسنات إيه؟ هو 10 من كام؟ يبقى 9 زائد 10 يكون كام؟ 19، معاك 10 جنيه طلعت جنيه فاضل 19 جنيه، دي إيمانيا، أما ماديا 9 جنيه، فلو تعامل مع ربنا بالكيفية دي لتغيرنا العجب العجب. لترين الخير ملموسا محسوسا فضلا على الخيرات المعنوية في حياتك، أنا فضلا على الخيرات المعنوية في حياتك، هو الله صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما الصدقات للفقراء، الفقير ده يلعبوش حاجة بالمرة، الفقير يلعبوش ايه؟ حاجة بالمرة. طيب والمساكين، المساكين جمع المسكين اللي هو نفقته أكثر من دخله، نفقته اكثر من ايه؟ دخل. يعني مثلا هو بياخد مثلا 250 جنيه، ولكن بارك الله فيك النفقه بتاعته 350 جنيه. يبقى هو مسكين ولا لا؟ يبقى هو مسكين. مثلا هو دخله مثلا 350 جنيه ونفقته 250 جنيه، يبقى هو مسكين. واحد انا دخلي 3000 جنيه ونفقته 4000 جنيه، مسكين؟ نقول له لا، انت فقير. فاهم ازاي؟ نقول انا دخلي 3000 جنيه وبصرف 4000 جنيه او 5000 جنيه. يقول له ايه بتفق؟ ما لم يكن عندك احد مريض، لان يعني لو عنده واحد عنده سرطان ولا عنده كبد ولا عنده فشل كلوي، ال 3000 و 4000 جنيه كلام فارغ ولا يعتبرش اي حاجه، ده راجل غلبان وينبغي ان يمد يعطى له يمد، لان اللي عنده كبد فشل كلوي سرطان الله يعطيه ويلاقي كل امين، هذا ده بيجيبه حوله 600 جنيه في الاسبوع، يبقى 4600 الاسبوع 400، ده غير الادويه الخرافه دي اللي هي 700 800 دي، دي حكايه ثانيه خالص. ف 3000 و 4000 ده يفضل ده اصلا، عشان تعرف انا وانت اغنياء قد ايه، بما انعم الله علينا باجل نعمتين، النعمه الاولى نعمه الهدايه، النعمه الثانيه نعمه الصحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري حيث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه وايه؟ والفراغ. طيب قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا ايه؟ لنهدينهم سبلنا. الواحد عشان يجيب 20 جنيه عامله تاكله فوق وطعميه وهو بيشتغل من الصبح للمغرب، ويمكن الراجل صاحب الورثة يطلع هنا من الدهون، صحيح ولا لا؟ هذا واقع معيش فيه الا ان احنا رب وعصر. انا انت لا عاوز اغلى نعمه هي نعمه الهدايه، تتعب ولا ما تتعبش؟ اي لازم تتعب وتبذل الجهد لتتحط عندك، انت دلوقتي تركت الزوجات والاولاد والبيوتات والراحه واشغالكم، واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا، عاوزين ايه؟ عاوزين ايه يا ربي؟ يا اكثر يا اقل، وده اعظم حاجه، احنا جايين نقول يا رب احنا حللنا ضيوفا على بيت، احنا صحتين، طب عاوزين ايه؟ عاوزين ترضى عننا، ترضى عننا بس، هذا لا يريد، وده اعظم حاجه، احنا جايين بيتك حللنا ضيوفا عليك، نريد منك ان ترضى عنا يا رب العالمين. ده نقص الاجتماع يا اخوان، بنتعلم العلم الشرعي عشان نعبد ربنا على بصيره، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا. انما الصدقات للفقراء، يبقى الفقير لا يمتلك شيء، طب المسكين دخله اقل من نفقاته. وطبعا بالنسبه لعندنا في مصر هنا تقدر تقول بدون مبالغه في كلام يعني بدون مبالغه في كلام 75% من الشعب المصري مسكين. بدون مبالغة. فكان مثلا معاه جامعة ده كان رئيس القوم وبقاله 30 سنة متخرج من الكلية ومتعين أيام ما كان فيه تعيينات. الراجل اللي متعين بقاله 30 سنة ده هياخد 500 جنيه 500 جنيه طلع بقى عنده يا بنت الجامعة وقت ثانوي ومش عارف ايه وبتاع وكلام من الكلام ده 500 جنيه هياخد 500 جنيه راجل مسكين راجل مسكين في الحقيقة. ده الكلام ده امتى؟ ده الكلام ده بعد 30 سنة من تخرجه من الجامعة بعدما وصل مدير عام اسمهم ايه؟ فانظر الى بقية الشعب اللي بياخد 150 و200 و250 فمعظم الناس مساكين انما الصدقات والصلاة المساكين والعاملين عليهم. الناس اللي تجمع الزكاة زكاة الزروع والثمار زكاة التجارة والعروض زكاة الاموال زكاة الابل والبقر والغنم زكاة الحلي زكاة الركاز زكاة الفطر جسم العاملين عليها. فبفرض بيشتغلوا في وزارة الشؤون الاجتماعية والدولة بتعطيهم راتب هم عاملين عليها؟ لا جينا ما دام بياخدوا راتب لا. اما اذا كانوا لا يتقاضون راتب من ولي امر البلاد فهذا يعطى من الزكاة. فهذا يعطى منين؟ الى الزكاة والعاملين عليه. طيب احنا عندنا في المسجد هنا او في اي مكان عيننا اخرين ثلاثة بدون ايه؟ الزكاة. إذا كانوا فقراء ويصل منها ليس فقراء خلاص. والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيطحن الناس المال زي صفوان شارك في حنين وهو مشرك فأعطاه غنما بين الجبلين فأسلم وكان يقرب النبي عليه الصلاة والسلام جدا فأعطاه عطاء لما يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. هذا شوف النبي عليه السلام لما يعني صفوان رأى الغنم كتير زي ما جبلين جواب قال لي أعزمك أن يوقنه هو لك كلمة كده هو لك النهاردة بقى مثلا أنا اديتك كتاب ثوب هدية ولا صدق أما قال لك أقول لك إيه إيه يا رأس الثوب فهو هو قصير يعني واسع ولا ضيق وبعرف إن الله ده أنت شيك فيه طبع أنت عليه فيه كويس أن يروح التاني إيه ده دي بقى ده ذل ده صدقة دي ذل. ولا تبتلوا صدقاتكم بايه؟ بالمال والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس أنا لما أعطيله من مال الله عز وجل ياخذ مني أقول له جزاك الله خيرا أنك أكرمتني جزاك الله خيرا أنك أكرمتني فتكرمت علي بقبول شيء من مال الله الذي استخلفني عليه الذي ايه؟ استخلفني عليه مش اديله وابقى عايزه على ابوس ايدي ده حقه ده حقه بس متعامل معاه ده لا مستجد شايله لازم كل واحد فينا يعرف حد فين بالظبط حد فين لان بعض الناس اخواننا مثلا ادى 21 جنيه صدقه فجاه يوم قال له تعالى ايه نكش عندي او اشتل او اقصد او اقلع في الثاني ارجاء والله مش فاضي النهارده شوف تدفع 22 جنيه ده والنهارده الناس مش فاضي انت اعطاه ولا اعطاه لله انت اعطاه ده حقه ده حقه ده حقه انت مدكوش حد هذا حقه انت لا اعطيت له شيئا حتى تبين فعظيم نفهم القضايا دي احيانا او لا. فام المؤمنين عائشه كانت تطيب الصدقه قبل ان تضعها في يد الفقير تعمل كده ليه؟ قالت لانني اضعها في يد الله قبل ان اضعها في يد الفقير. والسلف الصالح كان لما يجي لهم واحد اسم الصدقة عارف ان ايه؟ يقول له مرحبا بمن جاء يحمل زادي للآخرة بغير أجرة. مرحبا بمن جاء يحمل زادي للآخرة ايه؟ بغير أجرة. طيب والمؤلفة قلوبهم يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعطي ناس مشركين يشم فيهم رائحة الإسلام عندهم ميول للدين الإسلام أو فيهم حتى يكون وفي ناس دخل الاسلام لكن ها يعني القليل لا القليل ممكن يطلعوا من الاسلام فيتالف قلوبهم بيتالف قلوبهم باعطاء شيء من الايه؟ من هذا المال. فقلت على الرسول صلى الله عليه وسلم اي نعم وربما يعطي النبي صلى الله عليه وسلم المال لرجل وما اعطى لرجل اخر واللي ما اعطاهوش ده بيحبه اكثر من اللي اعطاه مئات المرات وانما يتالف قلبه بذلك فلما يتألق قلبه بإيه؟ بذلك فتنبع إذا ذلك بارك الله فيه أيضا ثم عليك أن تتنبع جزاك الله خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وعلقمة وزيد الخلق وقال أتألفهم. وهذا ثابت في الصحيحين. طيب وفي الرقاب، وفي الرقاب بقى توظيف يعني عبد. هذا العبد، هذا العبد الذي يباع ويشترى قال لسيده أنا أريد أن أكاتبك. أكاتبك يعني إيه؟ يعني يقول لسيدي أنا بكام؟ فيقول مثلا بعشرين جرام ذهب، أنت بعشرين جرام ذهب، فيقول له أنا أخفقهم إذا، فيشتغلوا يديله، يشتغلوا يديله. فبارك الله فيك، أنت تجي للعبد ده وتعطيه 10 جرام ذهب أكثر أقل، حتى تعينه على فكاك نفسه، حتى تعينه على إيه؟ على فكاك نفسه. وفي الرقاب والغارمين، والغارمين رجل موحد ومصلي ومستقيم وغارم. غارم كيف يعني؟ دخل في الدار وخطه فيه دوار من الغارم. مثلا واحد ايه راح اشترى سيارة بالتقسيط، مثلا سيارة بستين الف جنيه، دفع 20 ألف ولا 40 ألف، قال انا هشغلها اجرة وكل اللي سعرها يعني هسدد له 500 جنيه، كل اسبوع نصرف على العيال. السيارة دي عملت حادث بقى اطلبها بك، ده انا غارم ولا لا؟ هيسد لي 500 شهر، كل شهر منين؟ هذا رجل في حاجة أن يعافى، هذا رجل في حاجة إيه؟ أن يعافى، على سبيل المثال يعني فهي فرحة. لكن المهم أن يكون صادق، لأن دلوقتي في ناس بيعملوا أفلام في موضوع الزكريات دي، الشحات، يعني يطلع فيلم كده تمثيلية، لا إخراج وسيناريو، حكاية كده، هي يحكيها في كل مكان، حكاية في كل مكان، أي نعم. فصل يكون مجد بقى زي الموصولة كده واحد، في الناس في قصة بعد ذلك أستاذ، هنا لك الحكاية. وبعد مثلا 3 أسابيع بقدر ربنا يقابلك ساعات وعاوز يحكي لك نفس الحكايه، معناه ان الراجل يعني محترف في الموضوع ده، مش كده ولا ايه؟ ففي ناس محترفين من القضايا دي، ناس الله اكبر. طيب فبفرض انت جبت الراجل المحترف ده، انت قلت له راس انت مأذون ولا لا؟ ايوه انت مأذون. لعلني ذكرت لكم قبل ذلك ان رجلا قال لا تصدقن بصدق، فوضع خبقته في يد رجل غني، فصار الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال لا تصدقن بالصدقة، فوضع خبقته في يد زانية، فصار الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال لا تصدقن بالصدقة، فوضع خبقته في يد سارق، يد ايه؟ فصار الناس يتحدثون تصدق على غني وطارق وزانية. فلما نام رأى فيما يرى النائم، قال له أما صدقتك على الزانية فلعلها تستعف بعد اليوم، أما صدقتك على الطارق فلعله لا يمد يده على الحرام بعد اليوم، أما صدقتك على الغني فلعله ينفق مما آتاه الله تعالى. قال الحديث البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة أعرض رجل صح. فالشاهد ايه اللي انا شفت هذا الحديث؟ ان انت حتى لو وضعت المال ما دام غلب على ظنك ان هذا فقير ومسكين ومحتاج وهو يتحايل على خط الله فانت مأجور متاح على نيتك. اما ان تعطي المال في غير موطنه وانت تعلم ان هذا ليس اهلا من اعطاء الزكاه فهذا المال لا يجزئ، هذا المال لا يجزئ. فصل عليه عليه الصلاه والسلام. والغارمين وفي سبيل الله، المقصود به وفي سبيل الله اللي هو ايه؟ اللي هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، لقاء الفريقين، فريق الكفر وفريق الايمان، فريق الكفر وفريق الايمان. انا هذا محمد العباد، انت يا العباد ادخل، انا قاعد اتكلم زي جيت وجايك، ادخل استفيد لك كلمتين، يعني انت واقف على الباب، سامع رسول الله عليه الصلاه. طيب عايزين ننتهي من فرص التعليم والتعلم فنستغلها. قال الحبيب عليه الصلاه والسلام في سبيل الله اللي هو التقاء الفريقين، فريق الكفر وفريق الايمان، ليس من اجل حبات رمل ولا قوميه ولا وطنيه ولا عروبه، هذه امور حسنه، من اجل ان تكون كلمه الله هي العليا، من اجل ان تكون كلمه الله هي العليا، ده اسمه جهاد في سبيل الله. طيب بارك الله فيك. وابن السبيل راجل تقرع به الطريق، ماذا واحد من الحديد سافر راح اسكندريه راح مش عارف ايه، فقطع به الطريق، قطع به الطريق يعني ايه؟ هو عاوز فلوس، عاوز يرجع، فطلب اجره الطريق، هذا رجل ابن خليل يعطى او على سبيل المثال يعني انا لكن الاصل في المساله دي انني ادور على اي شغلانه تجيب لي اجره الطريق فان تيسرت فهذا هو الاصل لا يبحث عن عمل فاذا لم يتيسر لو طلبت ما اعود به الى بلدي فهذا لا باس لي وينبغي ان يعانى على ذلك خلف وابن السبيل اي الرجل الذي قطع به الطريق وابن السبيل فريضه من الله الله يعلم طبعا واحد يقول لي ايه النهارده الامر اختلف عنده اختلف ازاي يقول لي يعني هو لو في وقت منك بعت له زكاه يا سلام هو الزكاه كان ياخد 200 جنيه انا هاخد زكاه منين فواصل عليهم في السحر فده لو ضفت 2 جنيه و 100 جنيه انا هاخد زكاه في الايه هقول له ايه في زكاه اصلا ده يعني دي شغله ثانيه الراجل عنده امراض راجل فاضي كبير اشتغل في ملايين بتاع قد يحمل هذه هذا بطاقة الائتمان يقول عايز زكاة دي صلاة فريضة عليك الصلاة فريضة من الله وعليه يبقى مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم عليم العليم اسم من أسماء الله فيه صفة العلم الحكيم اسم من أسماء الله فيه صفة الحكمة يضع الأمور في نصابها أما العليم فيها صفة العلم يعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار بل يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء سبحانه وبحمده لله طيب الزكوات لازم أعطيها للأصناف التنانية بعد أن العلم زي الشافعية قالوا أيوة لازم تستوعب الأصناف التنانية وبعض العلماء الآخرين قالوا لو أعطيتها لصنف واحد من الأصناف التنانية جاز وهذا لا حرج فيه إن شاء الله جاز وهذا إيه لا حرج فيه إن شاء الله يضع طيب بارك الله فيك ثم ماذا ثم بعد أن ذكرت مصارف الزكاة زكاة الفطر زكاة الفطر واجبة على كل مسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين فأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة كما ثبت ذلك في الصحيحين وقد بين العلماء أن من حكمتها أنها تهرى للصائم من اللغو والرفث وتهمة للمساكين كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكل من كان يملك قوت يومه وليلته وزاد على ذلك فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعول عن نفسه وعمن ايه؟ عمن يعول وهي نصف صاع من قمح والصاع أربعة أمداد يعني يخرج مدين هذا يعني دي أي نقول يخرج 3 كيلو رز أبيض على كل فرد من الأفطار كل فرد من الأفطار إيه؟ 3 كيلو رز أبيض وأعلم دلوقتي البند الأول زكاة الفطر لا حكمها واجبة البند الثاني على من تجب على المسلم الذي يملك أكثر من قوت يومه وليلته 3 لمن يعني يخرجها عن من؟ يخرجها عن نفسه وعمن يعول كزوجته وأولاده ومن يعول طيب فبأربعة كم مقدارها 3 كيلو من الأرز الأبيض أو من الدقيق على الفرد الواحد الذكر كالأنثى والكبير كالصغير طيب متى يخرجها لا 3 أوقات وقت جواز وفضيلة وقضاء جواز قبل العيد بيوم أو يومين فالفضيلة بعد صلاة فجر العيد وقبل صلاة العيد فالقضاء بعد صلاة العيد هتقول لي فضيلة ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ يعني انا ممكن اعين فقير بمعنى مثلا واحد ليلة العيد او واحد ليلة مثلا 10 جنيه ياخدها يبقى انا عينت ولا ما عينتوش؟ عينت اقول له انا هاجي لحضرتك بعد صلاة الفجر حتى اقول له كده انا جاي لحضرتك بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر اجيب شوية رز واروح اديهم ده الوقت اللي بيقول عليه الصبح اعلى حاجة في ناس بقى بتكلم الامور ازاي يا مولانا مش عارف ايه وبعد الفجر وقت محرج يا اخي قبل العيد يوم طلع العيد يومين ففي ناس اول واحد في رمضان يوم طلع لا يقال وان كان الساده الاحناف يقولون ان اخراج زكاه الفطر يجوز قبل رمضان هذا قول مرجوح يعني بعيد. الأستاذ الشافعية بيقولوا يجوز إخراجها في النصف الأول من رمضان، وهذا قول مرجوح يعني بعيد. طب الراجح إيه؟ صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الراجح ثلاث أوقات، جواز وفضيلة وقضاء. جواز قبل عيد يوم أو يومين، فضيلة بعد صلاة فجر العيد، قبل صلاة العيد بأعلى حاجة. أنا الواحد يحب يشتري السيارة يجيب أنظف حاجة إن استطاع. لو حد يبني بيت عاوز يبني أحسن حاجة، يشتري أي حاجة، خلاط، بوتاجاز، تلاجة، غسالة، عاوز أنظف حاجة، ثوب أنظف حاجة. طب ليه في الدين ما انتش عاوز أعلى حاجة؟ ليه في الدين ما انتش عاوز أعلى حاجة؟ مع إن كل ما عليك كل ما الحفلات كترت والدرجات ارتفعت والسيئات اتفحت. طب ليه انتوا حاسين كده؟ فالراجل ينبغي عليا وعليك ان ترفع من همتك حتى تنال هذه الخيرات. طيب كثير جدا من بلاد كثيره يعملوا يعني دوشه. دوشه ايه؟ تطلع زكاة الفطر رقوص ولا فلوس؟ عم تفاضيهم. فقول للنبي عليه الصلاه والسلام طلع حقوق وانتهينا خلص الموضوع. طلعها من غير الفطر خلاص ما تقدرش تضيع وقت بقى والناس يختلفوا مع بعض ويعني يعتدوا ولاء وبراء وحب وبغض واحترام وعدمه بسبب عيد القضاء. هو فين دين؟ الرسول طلع زكاة الفطر؟ ايوه. مرة تركها؟ لا. طب في مرة طلعها فلوس؟ لا. طب كان في فلوس ايام؟ ايوه. كان في دينار ودرهم وما طلعها، كان بيطلعها ايه؟ من غير قوت البلد. طيب نقتدي بيه ولا نخالفه؟ نقتدي بيه. اصل يا عم الشيخ مصلحة الفقير ومش عارف ايه؟ يا ابني يا حبيبي الفقير ليه زكاة ابل وبقر وغنم، زكاة زروع وثمار، زكاة مال، زكاة تجارة وعروض، زكاة حلي، زكاة ركاز، دي أنواع كثيرة وقفت على المعجز. يعني نبدا نشرع ونقنن ونستخدم مخنا وعقلنا والمنطق والفلسفة والخبرة ومش عارف ايه، كلامنا كله كلام مفيش نتيجة. انزل يعني عليك أن ترقى إلى فعل النبي. فقال له الرسول وتسلم، تسلم لا تمعن العقل، سلم بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ده كلام جميل. وأقل أنواع الزكوات هي زكاة الفطر. أقل أنواع الزكوات هي زكاة الفطر. هتيجي تتجقر فيها؟ لا تتجقرش. حتى ازاي؟ تتجقر. وإنما عليك أن تخرج الزكوات كلها. نسأل الله أن يجعلني وإياك من المقبولين. اللهم آمين يا رب العالمين. طيب هذا بالنسبة يا إخوان لما يتعلق بالزكاة. وفي هذا الوقت الذي بقي قبل العشاء قبل يعني إن شاء الله نبدأ في الدرس القادم في الحج، لكن ما بقي من الوقت نتذاكر فيه اللي إحنا قلناه إن كان في المرة الماضية أو المرة دي. مثلا السؤال الأول، اذكر آية كريمة في وجوب الزكاة. تفضل يا أخي. أحسن، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. السؤال الثاني، اذكر حديثا صحيحا في وجوب الزكاة. تفضل. جميل، بني الإسلام على خمسة منهم إيتاء الزكاة. السؤال الثالث، ماذا قال علماء الإسلام في وجوب الزكاة؟ من يقول؟ بسم الله. تفضل. أجمع علماء الإسلام سلفا وخلفا على إيه؟ على وجوب الزكاة. جميل. تفضل. جميل. إذا جحد وجوب الزكاة فقد كفر كفرا أكبر يغلى منة الإسلام وإن صلى وقام ويأخذ منه ولي الأمر، ولي أمر البلاد يأخذ منه زكاة غصب عن رأسه، ويأخذ منه نصف ماله تأديبا وجزرا ورضعا له ولأمثاله ولأشكاله. واضح؟ طيب رقم ثلاثة. رقم أربعة، تذكر الأشياء التي فيها الزكاة. قل لي واحد اثنين ثلاثة خمسة. من يقول؟ تفضل يا أستاذ. أيوه الذهب والفضة الزروع والثمار. نعم تمام بسم الله احسن. يبقى واحد زكاة الزروع والثمار، اثنين زكاة الابل والبقر والغنم، ثلاثة زكاة النقدين أربعة زكاة الركاب، خمسة زكاة التجارة والعروض، ستة زكاة الفطر، سبعة زكاة الحلي. زكاة الحلي هذا دي انواع الزكاة. طيب جميل، ده السؤال الرابع. السؤال الخامس بقى. السؤال الخامس زكاة الزروع. اذكر خمسة اشياء من الزروع التي تدخر وتقطات يكون فيها الزكاة. حضر اخر كام. طرقام. الشعير. الايه? القمح والشعير والذرة والفول والعسل والحمص. اين هذه اشياء تدخر وتقطات وتؤكل. تدخر وتقطات وتؤكل وفيها الزكاة. طيب بارك الله فيك. السؤال الثالث. كم نصاب الزرورة? تفضل. 612. بسم الله. 612. الكلام جميل. طيب السؤال السابع. اذا كانت تسحب من السماء كم الاخراج? تفضل. العشرة. احسن. بارك الله فيك. السؤال الثامن. اذا كانت تسحب الآلة. نصف العشرة. السؤال التاسع. بارك الله فيك. السؤال التاسع. هل نخرج المخاريط من الزرعة ام لا نخرج المخاريط? تفضل. اهل العلم على قولين. منهم من قال بالإخراج ومنهم من قال بالزكاة قبل الإخراج. غلط. طيب. السؤال العاشر بارك الله فيك. بالنسبة لزكاة المال. متى يجب فيه الزكاة? حد الإخراج. احسنت. إذا بلغ النصاب قال عليه القول. السؤال الحادي عشر. كم نصاب المال? حد الإخراج. انا اقول يعني المبلغ كام اللي اطلع عليه الزكاة? اذا كان عيار 18 الى 113 جرام. جميل. جميل. 21-93 جرام. جميل جدا. جميل. في السنة دي اسمعت عندنا هدايا الان. نفذت. اخذت الاجر بالمية. طيب. بارك الله فيك. جميل جدا. فمن يذكر لي نصاب الفضة? تفضل. ها? 200 درهم. احسن. طب كم درهم? 6-5. 6-5. جميل جميل. بارك الله فيك. طيب. هل يجب الزكاة الحولية ام لا يجب? يجب. على الواضح. طيب جميل. فالزكاة الابل من يذكر لنا شيئا فيها. تفضل. هل? خمس ابل عليهم شاه. 10 شاكين. 15 ثلاثة. 24. 25. بنت مقاد. اذا كانت الابل سائمة. هاي من يذكر شيئا في البقر اعزكم الله. تبلك. 30 تبيعة. احسن. 30 بقرة سائمة فيهم تبيعة. طب 40. احسن. تبارك الله فيك. هاي جزاك الله خير. من يذكر لنا الغنم اعزكم الله. تفضل. 420 شاة. 120 احسن. طب من يذكر لنا زكاة الفطر. زكاة الفطر يا اخوان. هذا الأستاذ. زكاة الفطر واجبة على كل من يعوم تخرج 3 كيلو قرص أبيض أو قبيلة من البقيق وهي على 3 أقوال من الزواج والأوقاف. أحسنت. كم؟ الأوقاف هي الزواج والقبيلة والقضاء. أحسنت. جواب تمام. الزواج قبل العيد يومين احسن. يعني عندي ورشة خامة. ورشة فيها مكن خراطة وحجابة. المكن اللي فيها ب 300,000 جنيه. المكن فيه زكاة ولا قبل? لا زكاة في هذا المكن بمليون جنيه او اكثر او اقل. لان انا زكاة في ايه? في ريعه. انا زكاة في ايه? في ريعه. يعني انصر او ماركت كبير. هذا الماركت ده. انا في ثلاجات يعني بنص مليون جنيه. الثلاجات دي فيها زكاة? لا. واحد عنده شركة فيها 10 سيارات بيقولوا ببعض السيارات فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. هذا ولهذا نكون قد انتهينا الحمد لله وتوفيقا من كتاب الزكاة حتى نلتقي ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. هذا وشكر الله لكم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.